لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأل تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأذن في الناس بالحج فأتوه رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق. هذا الذي أري المناسك فأهل الإيمان من كل الأمم تبع له، وليس إماما في المناسك وحسب، بل هو إمام في أمور الملة بصفة عامة. هذا النبي الكريم المبارك الذي أمرت الأمم والأنبياء كلهم من بعده أن يتخذوه إماما لهم وأن يتبعوه على ملته. قال الله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حتى أمر أفضل البشر وخير الناس وسيد ولد آدم وخاتم النبيين أن يتبعه على ملته، فأمره الله عز وجل أن يقول: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما بالكم بنبي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه على ملته. هذا لكونه أحسن الناس دينا وخيرهم ملة. قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو الصفي المحب الذي تخللت محبة الله عز وجل شراف قلبه وأخذت على نفسه مسالكها فلم تترك لشيء غيرها مجالا. هذا النبي الخليل عليه الصلاة والسلام حكم القرآن أن من خالفه فقد سفه نفسه وخسر حظه من الله ولن يقبل منه دينه. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا النبي المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي إبراهيم عليه السلام. ثم تلا قول الله عز وجل: إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه. وهذا النبي والذين آمنوا الذين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لماذا كانت هذه الرفعة وكانت هذه المكانة الخاصة لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ خلاصتها إسلام الوجه لله إخلاصا وانقيادا وإذعانا، وإيثار محبة الله على هوى النفس ومرادها وشهواتها. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى مقامات العبودية حقها فقام لله عز وجل بحقه خير قيام، لم يؤمر بأمر صلوات الله وسلامه عليه إلا بادر إلى إكماله على الوجه الأتم الذي يرضي الله عز وجل. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. والراجح من أقوال العلماء أن القدوم هو آلة النجار. رجل يختتن بهذه السن بالقدوم لماذا؟ في مسند أبي يعلى ما يفسر هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بالختان في هذا السن بادر واختتن بالقدوم فاشتد عليه، فأوحى الله عز وجل إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته. فقال عليه الصلاة والسلام: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك، كرهت أن أؤخر أمرك. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الإسلام الذي هو دين الله في كل الأمم. قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إسلام الوجه لله إخلاصا له وانقيادا لأمره ومبادرة لما يحبه تبارك وتعالى وإن كان في مخالفة هوى النفس. هل تعلمون رجلا من سائر الناس يقوم أمة لله وحده يدعو إلى الله وينابذ قومه العداء ويجاهر لهم بذلك؟ يقوم وحده لله تبارك وتعالى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هكذا جهارا نهارا لم يخش بالله لومة لائم، هانت عليه نفسه لله وفي ذات الله تبارك وتعالى، حتى إن قومه لم يدركوا ذلك ولم يستوعبوه، فقالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أتمزح أم تقول حقا؟ تخالف ديننا وتسبه أحلامنا وتسب آلهتنا جهارا نهارا ولا تخشى منا عقوبة؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ولم يكتف بهذا، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هل سمعتم بهذا لسان الأمم؟ حتى إنهم لما أتوا به على أعين الناس أمام الناس جميعا حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتب هذه الآلهة التي يعظمها قومها بالباطل والعياذ بالله، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأقام عليهم الحجة. قال: بل فعله كبيرهم هذا، علق الفأس الذي كسر به الأصنام على رأس كبيرهم، كبير الأصنام. قال: لعله أن يكون قد غار أن تعبد هذه الأصنام الصغار وهو موجود فكسرها. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. أقام عليهم الحجة، رجعوا إلى أنفسهم، قالوا: كيف نعبد هذه الأصنام وهي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تجلب لنفسها نفعا، بل حتى لا تستطيع أن تنطق فتذكر من كسرها وحطمها؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ولكنه العناد والاستكبار والعياذ بالله. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ أمة وحده عليه الصلاة والسلام قام في مواجهتهم ولم يخش في الله لومة لائم، فلم يجدوا معه غير لغة البطش والتنكيل والتعذيب، فأمروا أن يحفر له في الأرض وأن تبنى على هذه الحفرة بناية عظيمة، ثم يوضع فيها الحطب وتؤجج النار حتى إن الطير كان يطير فوق هذه النار فيسقط ميتا من شدة الوهج، من شدة اللهب، ولم يستطيع أن يقترب من هذه النار، فألقوه فيها بالمنجنيق. فأتاه جبريل وهو بين السماء والأرض في طريقه إلى النار، فقال: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلم يسأل غير الله ولم يستعن إلا بالله، فأتاه نصر الله عز وجل من حيث لا يحتسب، لا هو ولا أحد من قومه. قال الله عز وجل أمرا كونيا قدريا مباشرا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلن تمس منه إلا الوساق، الرباط الذي ربطوا به يديه ورجليه، أما هو فكانت أطيب أوقاته وأحلى ساعات حياته وهو في هذه النار التي ألقي فيها في ذات الله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة خالقة لله حنيفة، ولم يكن من المشركين. والأمة هو القدوة في الخير الجامع لخصال البر الذي يعلم الناس دينهم وما ينفعهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ملازما لطاعة الله حنيفا مائلا عن الشرك كباره وصغاره، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هل تعلمون أحدا من البشرية من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أحد أمر أن يذبح ابنه وحيده بيده؟ هل تعلمون من ابتلي بهذا البلاء غير نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله بالجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو الاختبار الذي يظهر معدن الإنسان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. لم يضيع الله عز وجل الشكور أجر هذا النبي الكريم الذي أثر محبة الله حتى على فلدة كبده ابنه وحيده الذي رزق به على كبر السن واشتياق النفس. إني جاعلك للناس إماما. فلم يبعث الله عز وجل نبيا بعده إلا من ذريته، حصر النبوة في صلبه جزاء من ربك عطاء حسابا. وهكذا نعلم إخوة الكرام أن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين مهما فعل في طاعة الله وابتغاء مرضات الله، فلن يضيع ثوابك ولن يضيع أجرك عند الله عز وجل. انظر إليه بعد أن رزق بهذا المولود السعيد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يأمره ربه أن يأخذ هذا الابن الوحيد وأمه فيضعهم في صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا جليس ولا أنيس، ثم يخفي راجعا فتنطلق خلفه هاجر خادمته وأمته فتقول: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا المكان الذي لا جليس فيه ولا إنس ولا شيء؟ فلا يلتفت إليها ولا يرد عليها ثلاث مرات كما في رواية ابن عباس عند البخاري وغيره، ثلاث مرات تقول له هذا الكلام، ثم في الثالثة تقول له الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. قالت هذه المرأة المباركة إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا هذه القاعدة، وقد صدقت ربها فصدقها ربها تبارك وتعالى. جاء الملك بعد أن سعت بين الصفا والمروة تبحث عن شيء، عن ماء، عن إنس، عن جان يغيثها، فقد نفد ما معها من الماء، فتسمع صوت الملك فتقول صهم قد أسمعت لو كان عندك غياث. فيقول لها الملك وهو جبريل بعد أن يضرب الأرض بعقبه أو بجناحه، فيقول مر زمزم، يقول لها لا تخشى الضيعة، إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، وأرى الله من نفسه خيرا، إلا أن جزاء الله عز وجل كان أكمل وأعظم وأعجل، لم يضيع ثوابه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. قال الله عز وجل وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في صحيح مسلم أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خير البرية، يدعو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف يا خير البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم. أبقى الله عز وجل عليه الثناء الحسن في كل الأمم، فما من أمة من الأمم إلا وتدعي صلة بهذا النبي المبارك. عن ابن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا أصبح أحدهم أن يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ينبغي أن يذكر المسلم نفسه كل صباح بهذه الملة المباركة، هذه الملة القوماء التي لا رجال فيها، بل إن كل مسلم ليصلي الصلاة فيختمها بذكر إبراهيم، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهكذا يبدي الله عز وجل له الثناء في كل لسان، بكل لغة، في كل أمة، جزاء من ربك عطاء حسابا، ولا يظلم ربك أحدا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.